حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه وتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وتحدثنا عن قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكيف كانت توبتهم رضي الله عنهم. ثم قال سبحانه معلقا على هذه القصة, قصة الثلاثة الذين خلفوا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني ليحرص الإنسان دائما أن يكون مع الصادقين وأن يخالطهم وأن يكون مع الصالحين وأن يحذر أن يكون مع غير ذلك يعني من المنافقين أو فاسقين. فإن الإنسان يتأثر ببيئته ويحسب على من يصاحبه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يعتب الله سبحانه وتعالى على من تخلف عن نبيه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة الخاصة يعني دعا جميع الناس للنفير للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله. فعاتب الله سبحانه وتعالى على الأعراب أيضا الذين كانوا حول المدينة الذين تخلفوا عن رسول الله ولم يذهبوا معه في هذه المعركة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, يعني يضحوا أو يجعلوا أنفسهم أغلى من نفس النبي عليه الصلاة والسلام. فهم رغبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المحافظة على أنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة, نصب يعني تعب, ولا مخمصة يعني مجاعة في سبيل الله, ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار, ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم بها عمل صالح. يعني كل خطوة ضد أعداء الله مكتوب للإنسان فيها عمل صالح. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا ينالون من عدو النيل ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار يدل على أن كل ما يغيظ الكفار فهذا يعني مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني الكرام مقاطعة مثلا الكفار, مقاطعة اقتصادية تعتبر من إغاظتهم, من إغاظتهم, ولذلك فهي من الأعمال, أعمال البر التي يتقرب بها الإنسان يا رب. فهو يقاطعهم ليضعف اقتصادهم من جهة ولإغاظتهم من جهة أخرى. ولا يطعم الموطئ من يغيب الكفار ولا ينالون من عدو النيل, يعني أي أذى في العدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. يعني لاحظوا الجهاد سبحان الله إخواني والدفاع عن حياض هذه الأمة, كل عمل يعمله مأجور عليه, ذهابه ثيابه نفقته, أي نيل لو نيل بسيط من أعداء الله فإنه مأجور عليه في سبيل الله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم بين الله تعالى حكم الجهاد في أصله فقال وما كان المؤمنون لينفقوا كافة. يعني الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية وليس فرض عين, وإنما يكون فرض عين في أحوال استثنائية. مثلا إذا دهم العدو بلدا فإن أهل البلد هذه يجب فيهم الجهاد, يجب عليهم الجهاد. أو إذا استنفر الإمام قال يا جماعة كل من بلغ الحلم فليخرج في سبيل الله, خلاص وجب على الجميع. وهذا ما حصل في غزوة تبوك, أن النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الجميع ولذلك عتب على ثلاثة تخلفوا. والثالث إذا كان ممن خرج في الجهاد ووقف في الصف في هذه اللحظة ما يقول والله فرض كفاية خلاص أنا بنسحب, نقول لا هذا فرار من الزحف, في اسم فرار من الزحف, فيجب البقاء ولا يجوز الانسحاب في مثل هذه اللحظات. وأضاف بعضهم يعني نوع رابع وهم من كان له طلب خاص بعينه لأنه والله يحتاجونه, يعني احيانا اهل الجهاد يحتاجون مثلا طبيب او يحتاجون مهندس ميكانيكي مثلا يصلح مثلا السيارات العسكريه او كذا، اذا احتاجوا لشخص بعينه هنا ايضا وجب عليه الجهاد بالله. ولذلك هنا قال الله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذا كيف سيكون المسلمين؟ قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أول نوع لابد فيه مجموعة تطلب العلم وتتفقه في الدين. النوع الثاني: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، يعني يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذا في قوم يطلبون العلم وفي قوم ينذرون ويدعون لعلهم يحذرون، وفي قوم يجاهدون. هكذا حال أهل الإسلام بين علم ودعوة وجهاد. ولذلك لما كان المسلمون بهذه الطريقة السابق كانوا يعني أفضل الناس وأعظم الناس. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني أروهم من أنفسكم قوة وشدة ولا تروا تروهم ضعفا. الكفار سيتسلط، يعني مجرد يرى يعني ضعفا سيتسلط. واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا زادت إيمانهم يستبشرون. لاحظ كيف يتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع آيات القرآن. لما تنزل آية يعني يرون هذه الآية ميزان لزيادة الإيمان. أيكم زادته هذه إيمانا؟ يعني مفترض الإنسان لما يقرأ آية أو يقرأ سورة يقف وينظر نفسه، هل زادته إيمانا؟ هل هذه الآيات زادته إيمانا؟ هكذا يتعامل الصحابة مع القرآن، أنه مشروع زيادة إيمانا وليس قراءة وخلاص. لا، يتوقف ينظر ويتأمل. أيكم زادته إيمانا؟ زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني لا تزيدهم الآيات إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى ونفاقا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. انتبهوا يا إخوان، هذه الآية تدل على أن الإنسان عنده اختبار سنوي على الأقل مرة أو مرتين. يعني الله سبحانه وتعالى يجدد الاختبار والابتلاء على العبد كل سنة مرة أو مرتين ليرى إيمانه وليرى صدق يقينه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة، يعني تحدث الله تعالى عن حال المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة قبل شوي تحدث عن حال المؤمنين، أنهم السورة عندهم ميزان زاد الإيمان. المنافقين إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني هربوا ولا يريدون أن يلتزموا بهذه الآية. قال الله تعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة سورة التوبة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم شديد عليه، تعبكم شد عليكم، عزيز عليه ما يحب أن يكون عليكم شيء يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم يعني بأمته رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا أعرضهم ولم يريدوا الاستجابة لله ورسوله والاستقامة على دينه، قال الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني خلاص أعرض عنهم وفوض أمرك إلى الله. ويبقى الآن يعني كل حسيب نفسه وأدير نفسه. بهذا يكون انتهت سورة التوبة. الحمد لله، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة يونس. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا